لا تقلق وعش بسعادة. نشأ إدوارد إيفانز في ديترويت فقيرا معدما يكسب رزقه من بيع الصحف، حتى التحق بوظيفة مساعد لمدير مكتبة براتب زهيد، كل ذلك وهو يعول 7 أشخاص ويكد ليوفر لهم القوت. ورغم أن أجره كان ضعيفا، إلا أنه بعد 8 أعوام قرر أن يكون شجاعا ويبدأ في تأسيس عمله الخاص، فقام باقتراض $55 وبدأ عمله. كانت البداية جيدة، فقد كان يربح، لكنه عاش بضائقة مالية بسبب إفلاس صديق له كان قد أقرضه بعض المال. أيضا أصبح مدينا أكثر بعد أن أفلس المصرف الذي يضع به أمواله. لقد أصبح نحيلا من الهم، وأصيب بالإحباط وقلة النوم، وظهرت على جسده بثور مؤلمة، وقرر الطبيب أنه لن يدوم حيا أكثر من 2 أسبوع. وبعد هذا الخبر كتب إيفانز وصيته ونام على فراشه ينتظر الموت. وبعد أن تجاوز 2 أسبوع قرر أن ينهض من فراشه ويواجه الواقع. لقد تحلى بالشجاعة حتى بدأت المتاعب بالاختفاء، وازداد وزنه واستطاع أن يمشي على عكازين. وبعد أسابيع استطاع العودة إلى العمل. لقد أزال القلق من قاموسه وبدأ حياة جديدة بحماسة ونشاط. فلم تمض سنوات حتى أصبح مديرا للشركة التي يعمل بها، وعندما توفي كان أحد رجال الأعمال الناجحين في الولايات المتحدة، حتى سمي مطار غرينلاند بمطار إيفانز تخليدا لذكراه.